الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه تفسير آيات من القرآن الكريم في تفسير آيات من سورة الزمر 33، قوله تعالى: إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل. فيها ذكر إنزال الكتاب عليه، الثانية أن ذلك للناس، الثالثة أن ذلك بالحق، الرابعة أن من اهتدى فلنفسه، الخامسة أن ضلاله عليها، السادسة تعزيته أن الهدى ليس عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، واجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا، وأصلح لنا شأننا كله. أما بعد، أيها الإخوة، لا نزال مع الآيات الكريمات من سورة الزمر، وما يورده شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى من فوائد مستنبطة من هذه الآيات. وصلنا إلى قول الله عز وجل: إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل. هذه الآية فيها فوائد، منها ذكر إنزال الكتاب عليه، أي امتنان الله سبحانه وتعالى على عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بإنزال الكتاب عليه، إنزال هذا القرآن العظيم الذي فيه هداية الناس وصلاحهم وفلاحهم في الدنيا والآخرة. والثانية أن ذلك للناس، كما قال الله في هذه الآية الكريمة: إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس، فهو كتاب للناس كلهم، ليس للعرب مثلا خاصة، ولا لأهل بلد دون بلد، وإنما هو للناس كلهم، كتاب هداية، من أراد الهداية لنفسه والفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة أيا كان موطنه ومهما كان لسانه فليقبل على هذا الكتاب، فهو كتاب هداية للناس كلهم. الثالثة أن ذلك بالحق، كما قال الله عز وجل: إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق، فهو كتاب جاء بالحق وتضمن الحق ودل على الحق، أخباره كلها حق، وأوامره كلها حق، ونواهيه كلها حق، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. الرابعة أن من اهتدى فلنفسه، أن من اهتدى فلنفسه، أي هدايته لنفسه، أما الله سبحانه وتعالى فإن اهتداء المهتدين وصلاح الصالحين لا ينفعه شيئا ولا يزيد في ملكه شيئا، كما قال جل في علاه في الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. فهو سبحانه وتعالى لا تنفعه طاعة من أطاع، فإذا من اهتدى فهدايته لنفسه، كما قال الله عز وجل: فمن اهتدى فلنفسه، وقال في الإسراء: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. فاهتداء الإنسان لنفسه، أي هو الذي ينتفع بهذه الهداية، أما الله سبحانه وتعالى فإن ذلك الاهتداء لا ينفعه. يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني. الخامس أن ضلاله عليها، ضلال الإنسان على نفسه هو الذي يبوء بالخسران والندامة والخزي، فضلاله عليه. أما الله سبحانه وتعالى فإن ضلال الضالين وكفر الكافرين وإعراض المعرضين لا ينقص من ملكه شيئا، كما قال سبحانه في الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. السادسة تعزيته أن الهدى ليس عليه، تعزيته أي النبي عليه الصلاة والسلام أن الهدى ليس عليه، وقد ختم الله سبحانه وتعالى الآية الكريمة بقوله: وما أنت عليهم بوكيل. وما أنت عليهم بوكيل أي لا تملك لهم هداية، لا تملك لهم هداية، إنك لا تهدي من أحببت، إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فهذا فيه التعزية للنبي عليه الصلاة والسلام عندما يمتنع أقوام من الاستجابة لدعوته والقبول لما يدعوهم إليه صلوات الله وسلامه عليه، فالله عز وجل يقول: وما أنت عليهم بوكيل. وما أنت عليهم بوكيل أي أنت مبلغ، مبلغ إن عليك إلا البلاغ، إن أنت إلا نذير، والله على كل شيء وكيل. الوكيل هو الله، هو الذي بيده الأمور وبيده الهداية وبيده فلاح الناس، هذا أمر بيد الله. أما النبي عليه الصلاة والسلام لا يملك ذلك، وإن حرص أشد الحرص لا يكون إلا الشيء الذي كتبه الرب سبحانه وتعالى وقدره سبحانه وتعالى. قال: وما أنت عليهم بوكيل أي إنما أنت مبلغ، إنما أنت نذير، إنما أنت داعي إلى دين الله. أما الهداية وشرح الصدر فهذا أمر بيد الله سبحانه وتعالى وحده. نعم. قال رحمه الله تعالى: الرابعة والثلاثون، قوله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فيها ذكر الآيات في التوفي: الثانية أن النوم وفاة، الثالثة ما في الإمساك والإرسال، الرابعة أن فيه آيات متعددة، الخامسة أن تلك الآيات للمتفكرين. ثم ذكر رحمه الله تعالى هذه الفوائد مستنبطة من قوله عز وجل: الله يتوفى الأنفس حين موتها، إلى تمام الآية. قال رحمه الله تعالى: فيها ذكر الآيات في التوفي، ذكر الآيات، لأن الله عز وجل ختم هذه الآية بقوله: إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فالتوفي آية من آيات الله الدالة على عظيم اقتداره سبحانه وتعالى، وأنه المتصرف في هذا الكون عطاء ومنعا، خفضا ورفعا، قبضا وبسطا، حياة وموتا، عزا وذلا، كل ذلك بيده جل وعلا. فهذه آية من الآيات الدالة على كمال قدرة الله سبحانه وتعالى وأنه المتصرف في هذا الكون المدبر له. فمن آيات الله التوفي، التوفي أي توفي الأنفس، سواء كان التوفي الموت أو النوم، وكل منهما يعد وفاة. فهذا من آيات الله سبحانه وتعالى الدالة على عظيم قدرته جل وعلا أنه يتوفى الأنفس، يتوفى الأنفس. وهنا أضاف سبحانه التوفي إليه، توفي الأنفس أضافه إليه، وفي آيات أخرى أضافه إلى الملائكة، قال توفته رسلنا قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، فيضيف إليه لأنه بأمره سبحانه وتعالى، ويضيف إلى الملائكة لأنهم يباشرون ذلك، لأنهم الذين يباشرون ذلك، يباشرون القبض للأرواح، ويضيفه إلى نفسه كما في هذه الآية لأنه بأمر الله سبحانه وتعالى. قال الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. قال الثانية أن النوم وفاه، النوم وفاه كما في هذه الآية، قال والتي لم تمت في منامها، الله يتوفى الأنفس حين موتها، هذه وفاة، والوفاة الثانية والتي لم تمت في منامها، فالنائم توفاه الله، والموت والنوم الوفاة الصغرى، النوم الوفاة الصغرى. أليس يشرع لنا كما ثبتت بذلكم السنة أن نقول عند الاستيقاظ من النوم الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا، نقول الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا، لأن النوم موت، موتة صغرى ووفاة صغرى، فذكر في الآية موتة، الموتة التي هي انتهاء أجل الإنسان ومفارقة لهذه الحياة الدنيا، والموتة التي هي النوم، النوم موتة صغرى، وسماه الله تبارك وتعالى في هذه الآية وفاة، قال الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. الثانية ما في الإمساك والإرسال، قال جل وعلا فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى، تتوفى هذه الأنفس، تتوفى هذه الأنفس، يتوفاها الله سبحانه وتعالى، فيمسك التي قضى عليها الموت، يمسك التي قضى عليها الموت أي لا تعود، لا تعود إلى جسد الميت، ويرسل الأخرى، ويرسل الأخرى أي يعيدها إليه، فينهض ويقوم، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، أي هذا الإرسال له أجل، أي إلى أن يحين أجل هذا الإنسان موتته الكبرى التي هي الوفاة التي يغادر فيها هذه الحياة. وهذا الإمساك والإرسال، هذا الإمساك والإرسال الذي ذكر في هذه الآية الكريمة يشرع للمسلم أن يكون على ذكر له عند كل مرة ينام فيها، كل مرة يأوي إلى فراشه لينام يتذكر هذا الإمساك وهذا الإرسال، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى. ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح أنه يقول إذا أوى إلى فراشه صلوات الله وسلامه عليه بسمك اللهم وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. فهذا الإمساك والإرسال يشرع للمسلم كل مرة يأوي إلى فراشه لينام أن يتذكر ذلك وأن يدعو بهذه الدعوة، إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. إن أمسكتها، كم من إنسان نام وكانت هي النومة ما قام بعدها، كم من إنسان ونام وبعضهم نام صحيحا معافا لا يشتكي من شيء، حتى إن أهله عندما يخبرون عنه يقولون أمس مصلي وآكل عشاه أموره طيبة وما كان يشتكي من شيء، وجينا نوقظه للصلاة ما قام. يحصل هذا بعافية تامة ولا يشتكي من شيء، ولكنه ينام وتكون هي النومة التي ليس بعدها قوما. إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها يعني كتبت لي عمرا وبقية حياة فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. والله إنها دعوة عظيمة جدا في وقتها المناسب أيضا، أن يدعو المسلم بها إذا أوى إلى فراشه لينام: إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. الرابع أن فيه آيات متعددات، أن فيه آيات متعددات، لأن الله عز وجل قال: إن في ذلك لآيات. فهذا التوفي والإمساك والإرسال لمن يتأمل فيه آيات عظيمة، ليست آية واحدة بل آيات عديدة دالة على عظيم قدرة الخالق سبحانه وتعالى وعظيم تدبيره لهذا الكون سبحانه وتعالى. الخامسة أن تلك الآيات للمتفكرين، لأن الله عز وجل قال: إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فمعنى قوله أن تلك الآيات للمتفكرين أي لا ينتفع بها إلا من يتفكر، لا ينتفع بها إلا من يتفكر، هذا هو الذي ينتفع، والتفكر هو الذي يجلب للإنسان العلم والفائدة. وسبق البيان للفرق بين التذكر والتفكر، وأن التفكر جالب للعلم: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فالتفكر جالب للعلوم والفوائد العظيمة النافعة والعبر المؤثرة، ولهذا خص سبحانه وتعالى بالانتفاع بهذه الآيات من يتفكر دون غيره. نعم. قال رحمه الله تعالى: الخامسة والثلاثون قوله تعالى: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، فيها استفهام الإنكار. الثانية الاتخاذ. الثالثة من دونه. الرابعة شفعاء. الخامسة الأمر له بتبليغهم هذا الجدل. السادسة أن ذلك تفعلون هذا مع كونهم هكذا. نعم أكمل. السادسة والثلاثون. السادسة والثلاثون قوله تعالى: قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون، فيها أن الشفاعة كلها له، ومعرفة هذه بمعرفة صفة الشفاعتين. الثانية الأمر بتبليغهم هذه الحجة. الثالثة الاحتجاج على ذلك بملك السماوات والأرض. الرابعة ما الرجوع إليه. قول الله عز وجل: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. هذه الآية فيها ذكر شبهة للمشركين قديمة ولا تزال تتجدد ويحتج بها أغلب المشركين على ما يمارسونه من شركيات وتعلقات بغير الله سبحانه وتعالى. نظير ذلك قول الله جل وعلا: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هذه شبهة قديمة ومتكررة من قديم الزمان، وأهل الشرك يحتجون بها ويجعلونها ذريعة لهم. مثل ذلك أيضا ما تقدم في أول السورة: والذين اتخذوا من دون الله أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفا. فهذه شبهة قديمة ومتكررة عند أهل الشرك وعبدة الأوثان والمتخذين مع الله سبحانه وتعالى الأنداد والشركاء. يقول رحمه الله في ما يستنبط من هاتين الآيتين من الفوائد: الأولى قال استفهام الإنكار، استفهام الإنكار في قوله جل وعلا: أم اتخذوا من دون الله شفعاء. فالاستفهام هنا إنكاري أي ينكر عليهم سبحانه وتعالى هذا العمل. ومعنى أم اتخذوا أي بل اتخذوا، لأن هذا وصف لحالهم وبيان لحقيقة أمرهم أنهم اتخذوا من دون الله شفعاء، من دون الله شفعاء. الثانية الاتخاذ، الثانية الاتخاذ، ما حقيقة هذا الاتخاذ؟ أنهم عبدوا غير الله استغاثة ودعاء والتجاء وطلبا وذبحا ونذرا إلى غير ذلك. وإذا قيل ماذا تصنعون ماذا تفعلون، قالوا هؤلاء شفعاء لنا عند الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا. إذن الاتخاذ هو العبادة، الاتخاذ المراد به العبادة، اتخذوا من دون الله شفعاء أي عبدوا. ويوضح ذلك الآية التي أشرت إليها: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فالاتخاذ هو العبادة، دعاء وذبح ونذر واستغاثة والتجاء، ويقولون هؤلاء شفعاء لنا عند الله. الثالثة قوله من دونه، أم اتخذوا من دون الله شفعاء. من دونه أي من دون أن يأذن الله لهم ودون أن يأمرهم بذلك، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ فالشفاعة لا تكون إلا بإذن الله، ولا تكون إلا لمن رضي الله قوله وعمله، وهؤلاء اتخذوا الشفعاء هكذا، بل إنهم قاسوا الله سبحانه وتعالى بملوك الدنيا الذين يحتاج في كثير من الأمور والمصالح إلى وسطى وشفعاء من الوجهاء والأعيان وغيرهم، يذهب لهم لاستخراج حق أو تحصيل حق أو نحو ذلك. فقاسوا الله تبارك وتعالى وتنزع عما يقولون بملوك الدنيا. فقوله من دونه أي من دون إذنه ومن دون أمره تبارك وتعالى. الرابعة شفعاء أي وسطى بينهم وبين الله، شفعاء أي وسطى بينهم وبين الله، جعلوه واسطة بينهم وبين الله. إذا عرضت لأحدهم حاجة لا يسأل الله مباشرة، وإنما يسأله بواسطة الشفيع، لا يلتجئ إلى الله مباشرة، وإنما يلتجئ إليه بواسطة الشفيع، إن كان شجرة أو حجرا أو قبرا أو غير ذلك، يذهب إليه ويسأل الله حاجة بواسطة الشفيع، وربما يخاطب الشفيع: اشفع لي عند الله، اطلب من الله أن يعطيني كذا، أنا ملتجئ إليك ومستغيث بك أن تطلب من الله أن يعطيني كذا. فيجعلون وسائط بينهم وبين الله تبارك وتعالى، وهذا من الشرك، لأنه عبادة ودعاء والتجاء إلى غير الله سبحانه وتعالى، وإن سماه أهله شفاعة. والأسماء لا تغير الحقائق، الأسماء لا تغير الحقائق. من يلتجئ إلى غير الله استغاثة ودعاء ورجاء وذلا وخضوعا، هذا هو الشرك، وإن سماه شفاعة وإن سماه توسلا. الخامسة الأمر له أي للنبي عليه الصلاة والسلام بتبليغهم هذا الجواب، مكتوب عندكم الجدل، الأمر له بتبليغهم هذا الجواب. الجواب الكاشف لهذه الشبهة وهذه الدعوة التي يدعيها هؤلاء، قل أي أيها النبي لهؤلاء، أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون تتخذون من دون الله الشفعة، ولو كانوا لا يعقلون ولا يملكون شيئا، ليس بيدهم عطاء ولا نفع ولا قبض ولا بسط ولا عز ولا ذل، لا يملكون شيئا. قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، حتى بعض ما تدعون من الجمادات والأحجار والأشجار ما تعقل أصلا، ومع ذلك تلتجئون إليها وتتجهون إليها. قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. السادس أن ذلك تفعلون هذا مع كونهم هكذا، أن ذلك تفعلون هذا مع كونهم هكذا، ذلك تفعلون أي اتخاذ الشفعاء من دون إذنه وبدون أمره سبحانه وتعالى، ومع كونهم هكذا أي مع كونهم لا يملكون شيئا ولا يعقلون، مع كونهم لا يملكون شيئا، وشيئا نكر في سياق النفي فتفيد العموم، أي شيء ولو كان مقدار ذرة، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير، وقال قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، وقال والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، ما يملكون من قطمير. قال رحمه الله تعالى في الفوائد المستنبطة من قوله قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون، أن الشفاعة كلها لله، أن الشفاعة كلها لله أي ملك الله، وأمرها بيد الله سبحانه وتعالى، لا يمكن أحد أن يشفع إلا بإذن الملك سبحانه وتعالى، الشفاعة ملكه. قل لله الشفاعة جميعا لا يستثنى منها شيء، الشفاعة جميعا لله سبحانه وتعالى، أن الشفاعة كلها لله أي كما قال الله قل لله الشفاعة جميعا، وهذا رد على أولئك يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، الرد قل لله الشفاعة جميعا، الشفاعة كلها لله، الشفاعة كلها لله سبحانه وتعالى، ولهذا لا تكون إلا بإذنه ولا تكون إلا لمن رضي الله قوله وعمله وهم أهل التوحيد. ولهذا يقول الشيخ ومعرفة هذا بمعرفة صفة الشفاعتين، معرفة قوله قل لله الشفاعة جميعا، معرفة هذا بمعرفة صفة الشفاعتين، الشفاعتين أي المثبتة والمنفية، الشفاعتين أي المثبتة والمنفية، الشفاعة التي أثبتها القرآن والشفاعة التي أثبتت في القرآن والشفاعة التي نفيت في القرآن. فالشفاعة التي أثبتت في القرآن هي التي بإذن الله وعمن رضي الله قوله وعمله، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فالشفاعة المثبتة هي التي بإذن الله و لا تكون إلا عمن رضي الله قوله وعمله رضي الله عنا أجمعين. والشفاعة المنفية هي التي يدعيها المشركون، الشفاعة المنفية هي التي يدعيها المشركون في مثل ما ذكر الله عنهم في هذه الآية أم اتخذوا من دون الله شفعاء، ومثل ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاء، شفعاؤنا عند الله. فهذه الشفاعة التي يدعيها المشركون هذه باطلة، جاء القرآن بنفيها. ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع، نفى الله ذلك، هذا الشفيع الذي يدعيه المشركون نفاه الله سبحانه وتعالى. فإذا هذه قل لله الشفاعة جميعا فيها الإثبات والنفي، فيها الإثبات والنفي، الشفاعة لله جميعا فما كان منها بإذنه وعمن رضي الله عنه فهذه حق، وما كان منها سوى ذلك فهو باطل. الشفاعة لله عز وجل. ولهذا من أراد أن يكون له حظ من شفاعة الشافعين من الأنبياء والملائكة والصالحين فليطلب ذلك من الله، لأنه ملك الله، ليطلب ذلك من الله مباشرة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان، مباشرة، يا رب شفع في أنبيائك، يا رب اجعلني ممن يشفع فيهم نبيك عليه الصلاة والسلام وتشفع ملائكتك، يا رب يا رب، يدعو الله، يسأل الله، يطلب من الله بالإخلاص لله سبحانه وتعالى. ولهذا لما قال أبو هريرة رضي الله عنه للنبي عليه الصلاة والسلام من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة، قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. والحديث في صحيح مسلم، وفي صحيح مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة مستجابة، وإن ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة وإنها نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا. انظر، نائلة إن شاء الله، هذا فيه إشارة إلى الإذن، إن شاء الله، من لا يشرك بالله شيئا إشارة إلى لا بد أن تكون حاله ممن رضي الله عمله وقوله، أما المشرك فما تنفعهم شفاعة الشافعين ولو كانوا من أعظم الناس جاها عند الله. وجاء في صحيح البخاري قصة شفاعة إبراهيم لوالده يوم القيامة، جاء في صحيح البخاري قصة شفاعة إبراهيم الخليل، خليل الرحمن، لوالده يوم القيامة. قال عليه الصلاة والسلام يلقى إبراهيم وأباه يوم القيامة فيقول له ألم أقل لك لا تعصني، فيقول الآن لا أعصيك، الآن لا أعصيك، هذه تفيد أنت وقت العمل، الآن لا أعصيك. فيقول إبراهيم يا رب ألم تعدني ألا تخزني يوم يبعثون، وأي خزي أخزى من أبي الأبعد، شفاعة وتوسل والتجاء إلى الله، وأي خزي أخزى من أبي الأبعد، فيقول الله إني حرمت الجنة على الكافرين، إني حرمت الجنة على الكافرين فما تنفعهم شفاعة الشافعين، إني حرمت الجنة على الكافرين. ثم يقال لا انظر، فينظر فإذا أباه قد تحول على هيئة ذيخ، الذيخ ذكر الضباع، ويؤخذ بقوائمه ويطرح في النار، ويؤخذ بقوائمه ويطرح في النار، مع أن إبراهيم سأل الله يا رب ألم تعدني ألا تخزني يوم يبعثون، وأي خزي أخزى من أبي الأبعد. فالشفاعة لا تكون إلا بإذن الله، ولا تكون إلا لمن رضي الله قوله وعمله، أما الذي لم يرضى الله قوله وعمله أهل الشرك والكفر فما تنفعهم شفاعة الشافعين. الثانية الأمر بتبليغ هذه الحجة، هذه حجة قوية يجب أن تبلغ للناس وأن يعلموها، الأمر بتبليغها، لأن الله عز وجل خاطب نبيه بقوله قل لله الشفاعة جميعا، قل أي لهؤلاء المشركين المتخذين الأنداد والشركاء بحجة أنها تشفع لهم عند الله، قل لهم الشفاعة لله جميعا، أي ملك الله سبحانه وتعالى، فلا تكون إلا بإذنه ولا تكون إلا لمن رضي قوله وعمله. الثالثة الاحتجاج على ذلك بملك السماوات والأرض، الاحتجاج على ذلك أي أن الشفاعة لله جميعا بملك السماوات والأرض، لأن الله قال قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض، له ملك السماوات والأرض، الله عز وجل له ملك كل شيء، ومن ذلكم الشفاعة، ومن ذلكم الشفاعة، الشفاعة ملك لله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى الرابعة من رجوع إليه، الرابعة من رجوع إليه، كما قال الله سبحانه وتعالى في خاتمة هذا السياق ثم إليه ترجعون، ثم إليه ترجعون أي إلى الله سبحانه وتعالى، ثم إليه أي إلى الله ترجعون، أي فتعلمون حين رجوعكم إلى الله ووقوفكم بين يديه سبحانه وتعالى تعلمون أنهم لا يشفعون ولا يملكون لكم شيئا، تعلمون ذلك علم يقين، بل إن هؤلاء الشفعاء الذين اتخذتموهم من دون الله سيكونون يوم القيامة عليكم ضدا، وينقلبون في ذلك اليوم أعداء لكم، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ففي الدنيا لا ينفعونهم وفي الآخرة أعداء لهم، في الدنيا لا ينفعونهم ولا يملكون لهم نفعا، وفي الدار الآخرة أعداء لهم وأضداد، ويكونون عليهم ضدا، يكون أضداد لهم وأعداء لهم في, في, في, في, في يوم القيامة. فانظر هذه الخسارة المزدوجة في الدنيا والآخرة، في الدنيا لا ينتفعون وفي الآخرة يكونون هؤلاء ضدا لهم وأعداء لهم، فما أعظم خسارة المشركين عياذا بالله تبارك وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى السابعة والثلاثون قوله تعالى وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. فيها هذه العجيبة وهي الاشمئزاز من هذا والاستبشار بذلك. الثانية أن الشرك وعدم الإيمان بالآخرة متلازمان. الثالثة أن الثاني أصل الأول. هذه ثلاث فوائد مستنبطة من قول الله عز وجل وإذا ذكر الله وحده، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، اشمأزت أي نفرت، اشمأزت أي نفرت، نفرت من ذلك وأبغضت ذلك وكرهت، اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون، إذا ذكرت الأصنام والمعبودات التي اتخذوها من دون الله يستبشرون، أي تسر قلوبهم ويفرحون بذكر الأنداد والشركاء. أما إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوبهم والعياذ بالله. يقول الشيخ رحمه الله هذه العجيبة، يعني الحال العجيبة من هؤلاء المشركين والعياذ بالله، أن الله إذا ذكر وحده طلب منهم إخلاص الدين له وحده سبحانه وتعالى اشمأزت قلوبهم ونفرت نفوسهم من ذلك. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، ينفرون من ذلك، ينفرون أشد النفور من ذلك إذا ذكر الله وحده بالدعوة للتوحيد والإخلاص والبراءة من الشرك والأنداد، يشمئزون غاية الاشمئزاز من ذلك وينفرون أشد النفور. وإذا ذكر الذين من دونه من أحجار أو أشجار أو قباب أو أضرحة أو غير ذلك، إذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون، وهذا الاستبشار دليل على مرض قلوبهم بالشرك وتلطخ نفوسهم بهذه التعلقات الباطلة بغير الله سبحانه وتعالى. الثانية أن الشرك وعدم الإيمان بالآخرة متلازمان، أن الشرك وعدم الإيمان بالآخرة متلازمان. قال الله عز وجل: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. فالشرك وعدم الإيمان باليوم الآخر متلازمان، بل كما قال الشيخ في المسألة الثالثة أن الثاني أصل الأول، أن الثاني وهو الإيمان باليوم الآخر أصل الأول، الذي لا يؤمن ببعث وجزاء وعساب وقوف بين يدي الله وجنة ونار، ما يؤمن بذلك، وعنده أنه مجرد ما تفارق روحه جسد انتهى، ما بقي شيء. مثل هذا الذي هذه عقيدته المظلمة، ما يفرق عنده في الدعاء والالتجاء والعبادة، الأمر ما سيان عندهم. فالثاني أصل الأول، الثاني أصل أول، بمعنى أن من لا يؤمن بالآخر لا بد أن يتلوث ويتلطخ بأنواع الشرك والتعلقات بغير الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: الثامنة والثلاثون، قوله تعالى: قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. فيها الأمر بهذا الدعاء، الثانية ما فيه من التسلية للمحق، الثالثة الموعظة للمبطل، الرابعة أن كمال الملك وكمال العلم يقتضي ذلك. ثم ذكر رحمه الله هذه الفوائد مستنبطة من قوله تعالى: قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. يقول رحمه الله فيه الأمر بهذا الدعاء، أمر الله سبحانه وتعالى نبيه أن يدعو بهذا الدعاء، وكان عليه الصلاة والسلام استجابة لأمر الله تبارك وتعالى كان يدعو به، ومن ذلكم أنه كان يستفتح به دعاء صلاة الليل. سئلت عائشة كما في الحديث الصحيح بماذا كان يستفتح صلاته من الليل، قالت: كان يقول: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فكان عليه الصلاة والسلام يدعو بهذا الدعاء، وأيضا يعلم أصحابه. جاءه أبو بكر رضي الله عنه كما في السنن وطلب منه أن يعلمه دعاء يقوله إذا أصبح وإذا أمسى، فقال له عليه الصلاة والسلام: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أويت إلى فراشك، ثلاث مرات يقال إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أويت إلى فراشك، اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكة أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. فالله عز وجل أمره أن يدعو بهذا الدعاء، فدعا به وواظب عليه وكان يأتي به كل ليلة، وأيضا علم أصحابه رضي الله عنهم أن يدعو بهذا الدعاء، فهو دعاء عظيم جدا يجدر بالمسلم أن يحفظه وأن يحافظ عليه، ولا سيما في افتتاح صلاة الليل كما كان نبينا يفعل عليه الصلاة والسلام، وأيضا الصيرة التي علمها أبو بكر رضي الله عنه في الصباح والمساء وعندما يأوي إلى فراشه لينام. وقد كان أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية يوصي من اشتبهت عليه الأمور والتبس أن يلح على الله بهذا الدعاء: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. الجأ إلى الله وتوسل إلى الله بهذه التوسلات العظيمة المباركة أن يهديك، فالهادي هو الله. وفي الدعاء: اللهم اهدني في من هديت، وتولني في من توليت، وعافني في من عافيت. الثانية: ما فيه من التسلية للمحق. والثالثة: الموعظة للمبطل، لأن الناس إذا كانوا سيقفون بين يدي الله ويحكم بينهم فيما كانوا فيه يختلفون، فهذا فيه تسلية للمحق، أي إن ضاع عليه حقه في الدنيا لا يضيع، لأنهم سيحتكمون وعند الله يختصمون، وكما قيل: عند الله تجتمع الخصوم، خصوم يجتمعون عند الله. ففيه تسلية للمحق وفيه موعظة للمبطل. المبطل إذا أخذ من أحد أو تعدى على أحد أو جار أو ظلم فليتعظ وليعتبر، فإن الخصومة تعاد عند الله يوم القيامة وتؤدى الحقوق يوم القيامة. فالآية فيها تسلية للمحق وفيها موعظة للمبطل. الرابعة: أن كمال الملك وكمال العلم يقتضي ذلك. أن كمال الملك وكمال العلم يقتضي ذلك، في قوله سبحانه وتعالى: اللهم فاطر السماوات والأرض وعالم الغيب والشهادة. فهو عز وجل له كمال الملك وله كمال العلم، ويقتضي ذلك، أي ما ذكر في تمام ذلك، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. فهو الذي بيده الملك وهو فاطر السماوات والأرض وهو الذي أحاط علمه بكل شيء، هذا يقتضي أنهم يحتكمون عنده يوم القيامة، فيخاصم المظلوم الظالم والمهتدي المضل والمحق المبطل، ويعطي سبحانه وتعالى كل ذي حق حقه، تؤدى الحقوق كاملة يوم القيامة. نعم. قال رحمه الله تعالى: التاسعة والثلاثون: قوله تعالى: ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فيها ذكر هذا الخبر المزعج. الثانية: الإخبار بما بدا لهم، وهذه التي أبكت ابن المنكدر عند الموت. الثالثة: أنهم لا يعرفون قبح أعمالهم الآن، بل لعلهم يستحسنونها. الرابعة: الإخبار بأن ما احتقروه واستهزأوا به صار هكذا. الخامسة: تسمية العذاب باسم سببه. السادسة: أن هذه أربع جمل كل جملة مستقلة. نعم، أعد. قال رحمه الله تعالى: التاسعة والثلاثون: قوله تعالى: ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فيها ذكر هذا الخبر المزعج. الثانية: الإخبار بما بدا لهم، وهذه التي أبكت ابن المنكدر عند الموت. الثالثة: أنهم لا يعرفون قبح أعمالهم الآن، بل لعلهم يستحسنونها. الرابعة الإخبار بأن ما احتقروه واستهزأوا به صار هكذا. الخامسة تسمية العذاب باسم سببه. السادسة أن هذه أربع جمل كل جملة مستقلة. هذه فوائد ذكرها رحمه الله تعالى مستنبطة من هاتين الآيتين. الأولى قوله رحمه الله ذكر هذا الخبر المزعج، أي المزعج للقلب من قوة المعنى الذي دل عليه والتخويف الذي العظيم الذي اشتمل عليه هذا الخبر العظيم. قال ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة. لو كان الظالم يملك جميع ما في الدنيا ومثل الذي في الدنيا معه ومكن من أن يفتدي من عذاب يوم القيامة بذلك لافتدى به، قدمه فداء لنفسه، وكان الأمر المطلوب منه في الدنيا دون ذلك بكثير. لكن لينظر كيف عاقبة الظلم المخزية الشنيعة يوم القيامة والعياذ بالله. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة. لكن العذاب الذي أعده الله سبحانه وتعالى يوم القيامة لا يفتدون منه بشيء ولا يخلصهم منه شيء ولا ينجيهم منه شيء. من لقي الله سبحانه وتعالى ظالما ظلم الشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى لا نجاة له من العذاب ولا فكاك ولا خلاص. لكن هذه الآية تبين أن الأمر بهذه الدرجة، وأنه يوم القيامة لو أنه يملك أن يتخلص من ذلك بأن يدفع الدنيا ومثلها معها إن كان يملكها لدفعها ولم يتردد، وكان المطلوب منه في الدنيا دون ذلك بكثير، لكنه أبى لنفسه إلا سبيل الخسران والحرمان والعياذ بالله. الثانية أن الإخبار بما بدا لهم، وهذه التي أبكت ابن المنكدر عند الموت. الإخبار بما بدا لهم وهذه التي أبكت ابن المنكدر عند الموت. ابن المنكدر من علماء التابعين رحمه الله تعالى، أدرك بعض الصحابة محمد ابن المنكدر. الله عز وجل يقول في هذه الآية وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، يعني بدا لهم في ذلك اليوم من العقوبة والنكال وما أعده الله لهم وعدم نيل شيء من الرحمة أو المغفرة من الله سبحانه وتعالى، بدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، أمر ما كان يخطر لهم على بال وما كانوا يظنونه. فيقول الشيخ وهي التي أبكت ابن المنكدر، أبكت ابن المنكدر عند الموت. وهذا البكاء في مثل التأثر مثل هذه الآية ونظائرها من أئمة السلف رحمهم الله، لأن حالهم حال علية جدا، حيث جمعوا بين إحسان ومخافة، كما قال ذلكم الحسن البصري رحمه الله، قال إن المؤمن جمع بين إحسان ومخافة، والمنافق جمع بين إساءة وأمن، يسيء وهو آمن من العذاب. أما أهل الإيمان الصادق فإنهم يحسنون ويخافون، كما قال الله تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، يخافون، عندهم خوف عظيم. عبد الله بن أبي مليكة تابعي يقول أدركت أكثر من 30 صحابي كلهم يخاف النفاق على نفسه، فيحسنون ويخافون، فهذا الخوف من ابن المنكدر هو خوف أهل الإيمان الذين جمع الله لهم بين إحسان في العمل ومخافة. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون يخافون. فابن المنكدر عند موته ذكر هذه الآية فبكى، بكى رحمه الله تعالى خوفا. الثالثة أنهم لا يعرفون قبح أعمالهم الآن، بل لعلهم يستحسنونها. انظر هذه الفائدة، الإخبار الثالثة أنهم لا يعرفون قبح أعمالهم الآن بل لعلهم يستحسنونها، لأن الله عز وجل قال وبدأ لهم سيئات ما كسبوا، بدأ لهم سيئات ما كسبوا، هذا يفيد أنهم لا يعرفون قبح أعمالهم الآن بل لعلهم يستحسنونها، مثل ما قال الله تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، يظنون أن عملا من أحسن العمل، لكن يوم القيامة يظهر لهم الأمر ويجلو ويتضح. وبدا لهم سيئات ما كسبوا، أي ظهر واتضح لهم، فيفيد أنهم كانوا لا يعرفون قبح أعمالهم بل ربما لعلهم يستحسنونها. الرابعة الإخبار بأن ما احتقروه واستهزأوا به صار هكذا، أن ما احتقروه واستهزأوا به صار هكذا، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، أي أوصلهم إلى العواقب السيئة والمآلات الوخيمة ما كانوا به يستهزئون، ما كانوا به يستهزئون مما كان يدعوهم إليه رسل الله من التوحيد والإخلاص والإقبال على الله سبحانه وتعالى، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. الخامسة تسمية العذاب باسم سببه، تسمية العذاب باسم سببه، وسبب العذاب هو السيئات، ويسمى العذاب نفسه سيئات، بدا لهم سيئات ما كسبوا. السادسة أن هذه أربع جمل، كل جملة مستقلة، أن هذه أربع جمل كل جملة مستقلة، ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة، هذه الأولى. الثانية وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، هذه الثانية. الثالثة وبدا لهم سيئات ما كسبوا. الرابعة وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. نعم. قال رحمه الله تعالى الحادية والأربعون قوله تعالى فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. فيها وصف الإنسان بهذه العجيبة. الثانية أن هذا من أبطل الباطل. الثالثة أن الحق أن ذلك فتنة. الرابعة التسجيل على السواد الأعظم بالجهل. الخامسة أن الدعاء في الضرورة لا مدح فيه. السادسة أن الإجابة فيه لا تدل على الإكرام. السابعة أن عطاء نعمة الدنيا كذلك. ثم ذكر رحمه الله هذه الفوائد مستنبطة من قوله عز وجل فإذا مس الإنسان ضر دعانا، أي مخلصا دعاءه والتجاءه إلى الله عز وجل. ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم، قال إنما أوتيته على علم. يقول رحمه الله وصف الإنسان بهذه الحال العجيبة، وصف الإنسان بهذه الحال العجيبة أنه في حال الشدة والضراء يلجأ إلى الله، يا رب يا رب، مخلصا دعاءه لله. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وإذا أنعم الله عليه ومتعه بنعمة أعطاه نعمة خوله نعمة نسي ما كان يدعو إليه من قبل وقال إنما أوتيت على علم. معنى إنما أوتيت على علم أي أنا حقيق به وجدير به، وهذا بشطارتي وجدارتي وحذقي ونحو ذلك من العبارات. قال إنما أوتيته على علم، ما يقول هذا فضل الله علي، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. فوصف الإنسان بهذه العجيبة. الثانية أن هذا من أبطل الباطل، أن هذا من أبطل الباطل، أنه عندما ينعم الله سبحانه وتعالى عليه بالنعمة يقول إنما أوتيت على علم، إنما أوتيت على علم. لا والله، لولا فضل الله ما حصل لك ذلك. كم من إنسان عنده من الحذق والفطنة والدربة والدراية وحسن التدبير وما حصل. فهذا من أبطل الباطل ومن كفران نعمة الله سبحانه وتعالى وجحد نعمة المنعم سبحانه وتعالى. الثالثة أن الحق أن ذلك فتنة، الحق أن ذلك فتنة، لأن الله سبحانه وتعالى قال بل هي فتنة، بل هي فتنة، ثم إذا خولناه نعمة قال إنما أوتيته على علم، قال الله بل هي فتنة. النعمة فتنة، النعمة التي أوتيها فتنة، ومعنى فتنة أي اختبار وامتحان له، أيشكر أم يكفر. لكن هذا الذي قال إنما أوتيته على علم سقط في الفتنة ولم ينجح في الاختبار، أعطاه الله النعمة فسقط ولم ينجح في هذا الاختبار وهذا الامتحان. قال إنما أوتيته على علم، ما قال هذا فضل الله علي، ما قال هذا فضل الله علي ليبلوني أشكر أم أكفر، بل إنه كفر نعمة الله عليه وقال إنما أوتيته على علم. فإذا قوله سبحانه وتعالى بل هي فتنة أي النعمة فتنة، هذه حقيقتها، حقيقة النعمة التي يعطيها الله سبحانه وتعالى العبد فتنة أي امتحان. وهذا يتناول كل نعمة، المال، التجارة، الزراعة، الصحة، العافية إلى غير ذلك، هذه كلها فتنة، يمتحن الله سبحانه وتعالى عباده بهذه النعم. ولهذا يسأل عن ذلك يوم القيامة، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الرابعة التسجيل على السواد الأعظم بالجهل، تسجيل على السواد الأعظم بالجهل، لأن الله ختم الآية بقوله ولكن أكثرهم لا يعلمون. السواد الأعظم أي أكثر الناس لا يعلمون، أي أهل جهل وضلال وصدود عن الحق والهدى الذي خلق الله الخلق لأجله وأوجدهم لتحقيقه. فالتسجيل على السواد الأعظم بالجهل. الخامسة أن الدعاء في الضرورة لا مدح فيه، الدعاء أي مخلصا لله في الضرورة لا مدح فيه، لأن حتى المشرك في الشدة والضراء يلجأ إلى الله مخلصا، كما قال الله سبحانه وتعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فهذا ليس فيه مدح. الذي فيه مدح ما هو؟ أن يكون العبد دائما ملتجئ إلى الله في سرائه وضرائه، في شدته ورخائه، في عسره ويسره، في غناه وفقره، في جميع أموره ملتجئ إلى الله سبحانه وتعالى. أما الالتجاء إلى الله في الضراء دون السراء هذا لا مدح فيه، لأن المشرك أمره كذلك، في الضراء والشدائد يلجأ إلى الله ويخلص دعاءه لله سبحانه وتعالى. فإذا من الفوائد هنا أن الدعاء في الضراء لا مدح فيه، أن الدعاء في الضرورة لا مدح فيه. انظر إلى حال هذا الذي وصف في الآية، إذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أتيته على علم، هل هذا يمدح؟ لا، ليس فيه مدح. فالدعاء في الضرورة لا مدح فيه. السادسة، أن الإجابة لا تدل على الإكرام، الإجابة لا تدل على الإكرام، لأن الله سبحانه وتعالى يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، فالإجابة لا تدل على الإكرام. إذا أصاب مشركا شدة وضراء ولجأ إلى الله فخلصه من شدته، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء خلصه ونجاه، هذا ليس دليلا على إكرام الله له. فالإجابة فيه، الإجابة فيه أي في دعاء الضرورة، الإجابة فيه أي دعاء الضرورة لا تدل على الإكرام، أي الإجابة لا تدل على الإكرام في دعاء الضرورة، لأن الله عز وجل يجيب المضطر الذي دعا الله في ضرائه مخلصا يجيبه مسلما أو كافرا، وإجابة للكافر في ضرائه وشدة دلت عليها الآية، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم. فالإجابة فيه أي في دعاء الضراء لا تدل على الإكرام. السابعة، أن عطاء نعمة الدنيا كذلك. ما معنى هذه الكلمة؟ أن عطاء نعمة الدنيا كذلك. السؤال عن كلمة كذلك، ماذا يريد بها الشيخ؟ ها؟ أحسنت، لا تدل على الإكرام. أن عطاء الدنيا كذلك أي لا يدل على الإكرام. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا، قال الله كلا. ليس إعطاء الدنيا وإعطاء النعمة في الدنيا إكرام له، بل العطاء في الدنيا والنعم الدنيوية من أجل ماذا؟ الجواب في الآية، فتنة، من أجل الامتحان والابتلاء، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، نبلوكم بالشر والخير، بالسراء والضراء، بالشدة والرخاء، بالصحة والمرض، بالغنى والفقر، كل هذا ابتلاء. فإعطاء النعمة في الدنيوية ليس للإكرام، وإنما للابتلاء والامتحان، فتنة. نعم. قال رحمه الله تعالى: الثانية والأربعون وآيتان بعدها، قوله تعالى: قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، فأصابهم سيئات ما كسبوا، والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين، أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. فيها كون القلوب إذا اشتبهت فالأعمال كذلك. الثانية الاعتبار بمن تقدم. الثالثة أن كسب غير الطاعات لا يغني من الله شيئا. الرابعة أن ذلك الكسب قد يكون عند الناس من أعظم الفخار. الخامسة التصريح بالقياس الجلي أن هؤلاء كمن قبلهم. السادسة التذكير بضعفك وقوة الطالب. السابعة الاستدلال بالعموم. الثامنة ذكر جهل من لم يفعل هذا الاستدلال. التاسعة تذكيرك الخصم بالقاعدة المسلمة إذا لم نعم هكذا بياض في الأصل. العاشرة ذكر تناقض الخصم. نعم. الحادية عشرة في قبضه وبسطه آيات متعددة. الثانية عشرة أن تلك الآيات لأهل العلم. نعم أعد. قال رحمه الله تعالى: الثانية والأربعون وآيتان بعدها، قوله تعالى: قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين. أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. فيها كون القلوب إذا اشتبهت فالأعمال كذلك. الثانية الاعتبار بمن تقدم. الثالثة أن كسب غير الطاعات لا يغني من الله شيئا. الرابعة أن ذلك الكسب قد يكون عند الناس من أعظم الفخار. الخامسة التصريح بالقياس الجلي أن هؤلاء كمن قبلهم. السادسة التذكير بضعفك وقوة الطالب. السابعة الاستدلال بالعموم. الثامنة ذكر جهل من لم يفعل هذا الاستدلال. التاسعة تذكيرك الخصم بالقاعدة المسلمة إذا لم. العاشرة ذكر تناقض الخصم. الحادية عشرة في قبضه وبسطه آيات متعددة. الثانية عشرة أن تلك الآيات لأهل العلم. ثم أورد رحمه الله تعالى هذه الفوائد مستنبطة من هذه الآيات الثلاث، قول الله سبحانه: قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين. أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. قال رحمه الله فيما يستنبط من هذه الآيات من فوائد: الأولى كون القلوب إذا اشتبهت فالأعمال كذلك، أي من باب أولى. فالأعمال كذلك أي من باب أولى. القلوب إذا اشتبهت، أي إذا اشتبهت قلوب الكفار، مثل ما قال الله: تشابهت قلوبهم. إذا اشتبهت قلوب الكفار اللاحقين منهم بالسابقين، إذا كانت القلوب تشتبه فالأعمال من باب أولى. الأعمال كذلك تشتبه إذا كانت القلوب تشتبه قلوب الكفار اللاحقين بقلوب الكفار السابقين، تشابهت قلوبهم فالأعمال كذلك أي تشتبه. وانظر اشتباه أعمالهم في هذه الآية. قال لما ذكر في الآية التي قبلها، قال: إنما أوتيته على علم. قال هنا: قد قالها الذين من قبلهم. قد قالها الذين من قبلهم، تشابهت أعمالهم وتشابهت أقوالهم كما تشابهت ماذا؟ قلوبهم، كما تشابهت قلوبهم. فإذا كون القلوب إذا اشتبهت فالأعمال كذلك، فالأعمال كذلك، والأعمال تبع للقلوب. الأعمال تبع للقلوب، على إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. فإذا اشتبهت قلوب الكفار اللاحقين بالكفار السابقين فالأعمال تبع لذلك. ولهذا قال هنا: قد قالها الذين من قبلهم. قد قالها الذين من قبلهم، أي كما قالها هؤلاء: إنما أوتيتوا على علم، أيضا الكفار الذين من قبلهم قالوا مثل قولهم ذلك. قال رحمه الله: الفائدة الثانية الاعتبار بمن تقدم. الاعتبار بمن تقدم، الواجب على المتأخر أن يأخذ العبرة ممن تقدم. فالسعيد من اتعظ بغيره، والشقي من اتعظ به غيره. فالاعتبار بمن تقدم. فالله عز وجل قال: قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. ذاك المال الذي حازوه، وقارون أوتي من المال ما ينوء بحمله العصبة أولو القوة من الرجال، وقال: إنما أوتيته على علم. قال ذلك قارون فما أغنى عنه ماله، خسف الله به وبماله الأرض، ما أغنى عنه. ففيه كما قال الشيخ رحمه الله تعالى فيه الاعتبار بمن تقدم، والعاقل هو الذي يتعظ، الذي يتعظ ويعتبر بمن قبله ممن صدرت منهم هذه الأقوال وحصلت منهم هذه الأفعال، فباءوا بالعقوبة والخزي فيعتبر ويتعظ. قال الاعتبار بمن تقدم. الثالثة أن كسب غير الطاعات لا يغني من الله شيئا، أن كسب غير الطاعات لا يغني من الله شيئا، لأن الله سبحانه وتعالى قال عن الظالمين فأصابهم سيئات ما كسبوا. والذين ظلموا من هؤلاء، والذين ظلموا من هؤلاء يعني المشركين في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، يعني الله ذكر الأولين قال أصابهم سيئات ما كسبوا، والذين ظلموا من هؤلاء الذين هم مخاطبون بالقرآن من كفار قريش وغيرهم، والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين، وما هم بمعجزين. فأن كسب غير الطاعات لا يغني من الله شيئا، لأن الله عز وجل أخبر أن الذي كسب السيئات سيصيبه سيئات ما كسب، أي عقوبة من الله وعذابا له جزاء تلك السيئات. فهذا يفيد، مفهوم المخالفة يفيد أن كسب غير الطاعات لا يغني من الله شيئا، لا يغني من الله شيئا. الرابعة أن ذلك الكسب قد يكون عند الناس من أعظم الفخار، أن ذلك الكسب يعني سيئات ما كسب قد يكون عند الناس أعظم الفخار، يفخر بذلك. ومر معنا قريبا فخر فرعون وتعاليه وتكبره، فقد يكون ذلك الكسب عند الناس من أعظم الفخار. الخامسة التصريح بالقياس الجلي أن هؤلاء كمن قبلهم، أن هؤلاء كمن قبلهم، لأن الله سبحانه وتعالى قال فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين. والفائدة الثالثة أن كسب غير الطاعات لا يغني من الله شيئا يدل عليه قد قالها الذين من قبل فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون أي من سيئات. فمفهوم المخالفة أن الذي يكسب الحسنات تنفعه عند الله سبحانه وتعالى. السادسة تذكيرك بضعفك وقوة الطالب، تذكيرك بضعفك وقوة الطالب وما هم بمعجزين، تذكيرك بضعفك وقوة الطالب وما هم بمعجزين، أي مهما أوتي هذا الإنسان من قوة وأوتي من عدة وعتاد وأعداد وغير ذلك وما هم بمعجزين، فهذا فيه ضعف الإنسان وقوة الطالب، ضعف الإنسان وقوة الطالب. التذكير بضعفك وقوة الطالب. السابعة الاستدلال بالعموم، الاستدلال بالعموم. قال الله تعالى أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. قال رحمه الله تعالى الثامنة ذكر جهل من لم يفعل هذا الاستدلال، ذكر جهل من لم يفعل هذا الاستدلال، لأن الله قال أولم يعلموا، أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، ففيه الاستدلال بالعموم، وفيه جهل من لم يفعل هذا الاستدلال، لأن الله قال أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، ففي ذلك ذكر لجهل من لم يفعل هذا الاستدلال. التاسعة ذكر الخصم أو تذكير الخصم بالقاعدة المسلمة، تذكير الخصم بالقاعدة المسلمة. والكلام في الأصل فيه بياض، إذا لم ثم بقية الكلام ليس له وجود، يعني ساقط من الأصل. لكن مر معنا قريبا قول الشيخ رحمه الله، مر معنا شيئا قريبا من هذا، مر معنا شيئا قريبا من هذا، أن الخصم يبدأ معه بالأمر الذي يسلم. صفحة كم؟ ارفع الصوت. صفحة 220. صفحة 220 أين؟ ها؟ مجادلة المبطل. أيوة. نعم مجادلة المبطل بالحق الذي يسلمه، مجادلة المبطل بالحق الذي يسلمه. فتذكير الخصم بالقاعدة المسلمة، لعل تتمة الكلام إذا لم يسلم مثلا إذا لم يسلم بالدليل أو لم يسلم فتذكير الخصم بالقاعدة المسلمة. العاشرة ذكر تناقض الخصم، ذكر تناقض الخصم، لأن أهل الباطل أهل تناقض، وأمارة بطلان المبطلين تناقض أمارة بطلان الباطل تناقض أهله، أمارة بطلان الباطل تناقض أهله، فتجده يثبت شيئا وينفي في الوقت نفسه نظيره. ذكر تناقض الخصم. الحادية عشرة في قبضه وبسطه آيات متعددة. قال الله تعالى: أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. ففيها آيات متعددة، كونه سبحانه وتعالى يقبض الرزق وعمن يشاء ويبسطه سبحانه وتعالى لمن يشاء، وهذا فيه رد عليهم، لأنهم قالوا عندما يبسط الله عليهم الرزق يقول الواحد منهم: إنما أوتيته على علم، وقال الله قد قالها الذين من قبلهم، قالوا مثل قولهم. فيقول الله سبحانه وتعالى في الرد، يقول في الرد عليهم: أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، لينظروا في عموم الناس، لينظروا في عموم الناس، منهم من بسط الله له الرزق ومنهم من ضيق عليه الرزق، فليس الأمر كما يقولون أو كما يدعون. فهذا فيه في قبضه وبسطه آيات متعددة. الثانية عشرة أن تلك الآيات لأهل العلم، لأن الله عز وجل قال: إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. فأهل العلم والإيمان هم الذين ينتفعون بآيات الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك أورد قول الله سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إن الله هو الغفور الرحيم. وأول فائدة أوردها رحمه الله في هذه الآية أنه قيل إنها أرجى ما في القرآن، إنها أرجى ما في القرآن. ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا